أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا، وفقنا وعنا على ما وفقتنا عليه يا كريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في هذه الأيام، وأن يعطينا الفرصة أن نقدم لكم ما هو أجمل وأفضل وأحسن لحياة زوجية مستقرة بإذن الله سبحانه وتعالى. تكلمنا أمس في البداية عن عدة محاور، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نكمل ما بدأناه. ولكن أريد أن أؤكد على قضية، أنه أنت من يصنع السعادة لنفسك. أنت من يصنع السعادة لنفسك، لا تبحث عن السعادة في خارج نفسك. فعلا إن أردت أن تسعد، فمكان السعادة الحقيقي موجود في نفسك. أنت من يبحث عن هذا المكان ويفتش عن النقص الذي يكمل لك هذه السعادة. كثير من الناس يتطلب السعادة في المال، نقول له عفوا، ليس السعادة في المال، المال جزء مكمل للسعادة. كثير من الناس أغنياء وأموالهم طائلة، لكن لا يتمتعون بالسعادة، بالذات في الحياة الزوجية. ليش؟ لأنهم بحثوا عن السعادة في غير الداخل. السعادة منظور داخل الإنسان، هي موجودة في داخلك أنت. بيت النبوة لم يكن فيه كثير من المال، ولا من الطعام، ولا من الفرش، ولا من الرفاهية، ولكن كان كله يشع بالسعادة، لأن منظور السعادة الحقيقي في داخل من يسكن هذا البيت. فإذا أردنا فعلا أن نسعد، يجب أن نبحث عن السعادة في داخلنا. الحذر الحذر الحذر في أنه إنسان يفتش عن السعادة حوالينه. كل ما تبحث عن السعادة حوالينك فلن تجدها. السعادة فين موجودة؟ في داخلنا. إذا أردت السعادة الحقيقية فهي موجودة، تستطيع أنت أن تصنعها بنفسك. لا تنتظر أحد أو معجزة من السماء تأتيك وتعطيك هذه السعادة. أنت وزوجك بإذن الله سبحانه وتعالى لو خططتم لهذا البرنامج اللي اسمه السعادة، وجعلتوه هو الهدف الأول في حياتكم، سوف تذللوا جميع الصعاب تحت هذا الهدف، وتخططوا حياتكم على فعلا على أنكم تكونوا سعداء. هو السؤال، لماذا لا نكون سعداء؟ ليش ما نكون سعداء؟ طيب، لأنه إحنا ما أردنا ذلك حقيقة، وما سعينا لهذا الهدف حقيقة. شوف أي إنسان يقول لك أنا مثلا والله إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أبغى أكون تاجر، أنت ما تريد أن تكون. رواندا بارين كاتبة كتاب اسمه كتاب السر، كتاب إن كان عليه بعض الملحوظات إلا أنه يأصل حقيقة فعلا. أنت ما تريد أن تكون، أنت بتكون سعيد، تكون سعيد، ليش ما تكون سعيد؟ إذا أنت عدلت أفكارك وعدلت منظومة حياتك واتفقت مع شريكة حياتك بإذن الله حتكون سعيد. إيش اللي يمنع أنك أنت حتكون سعيد؟ إلا أنه في بعض المفاهيم الخاطئة يجب أن تصحح حتى نكون بإذن الله سبحانه وتعالى سعداء. السعادة بيدك، حياتك بيدك، لا تجعلها بيد غيرك. متى ما جعلت الشيء اللي يخصك في يد غيرك هو ساقك. أي شيء في حياتك إذا جعلته في يد غيرك هو اللي يسوقك، لكن لما تجعله في يدك أنت حتكون أنت الملك، أنت ملك نفسك. فالسعادة اقسموها بينك وبين زوجتك، والاثنين كونوا واحد. الاثنين كونوا واحد. شوف احنا لما نجينا للحياة الزوجية نستهدف أمر مهم جدا جدا في الحياة الزوجية، نريد الاثنين الزوج والزوجة أن يصلوا يساوي واحد. ما نقول واحد زائد واحد في الحياة الزوجية يساوي اثنين، لا، نبغى واحد زائد واحد يساوي واحد. كيف طيب تجي واحد زائد واحد أستاذ فهد؟ أنا أقول لك الآن، لاحظوا معايا، السلام ورحمة الله، اللونين هذه أقدر أخليها واحد ولا ما أقدر؟ وأطلعها بشكل جديد ولا ما أقدر؟ مهم جدا جدا وبسيطة، شغلة بسيطة. هذا اللون شلونه؟ وهذا لو قعدت أنا ماسكها كذا طول عمري إيش اللي حيتغير فيها؟ ولا شيء، حيظل الأزرق أزرق ويظل الأصفر أصفر، ولن أحقق هدف. إذا أنت بقيت كما أنت الرجل وهي بقت كما هي المرأة، الرجال في البيوت كثيرين وفي والنساء في البيوت كثيرين، لكن عندما نأتي للحياة الزوجية نريد أن نغير المفهوم رجل ومرأة، نغيرهم إلى مفهوم إيش؟ إيش المفهوم اللي نغيره؟ زوجين، زوج وزوجة، لكن نريد أن الزوج والزوجة يصبحوا واحد، يطلعوا لي شكل حياة جديد، لا نريد أن يبقى كل واحد فيهم كما هو. الآن أنا إذا بطلع لون من هذه اللونين إيش أسوي؟ أمزجها مع بعض، وهذه الطريقة أهو، هذا اللون الأزرق وضعته هنا، وضعت عليه لون أصفر. تخيل اللون اللي حيطلع لي، حيطلع زي ما هو اللون أزرق وأصفر؟ لا، حيطلع لي لون جديد أكيد. إيش اللون اللي طلع عندي الآن؟ اللون طلع أخضر. متى طلع أخضر؟ إذا صارت واحد زائد واحد يساوي واحد، واحد زائد واحد يساوي واحد. كيف طلع واحد زائد واحد يساوي واحد؟ بالتمازج. ما نريد أن نصل له في حياتنا الزوجية إنه أنت وزوجتك تندمجوا الاثنين مع بعض حتى تصبحوا واحد. أستاذ فهد كيف صارت واحد زائد واحد؟ أنا قدامك، صارت واحد زائد واحد يساوي واحد ولا لا؟ اللون الآن شو؟ إيش تقولي؟ تقولي هذا أخضر وأصفر، ولا تقولي أزرق أزرق وأصفر، ولا تقولي لون أخضر؟ إيش اللون اللي معايا الآن؟ لونين ولا لون واحد؟ لون واحد، بينما في الأصل هي إيش هي؟ لونين. إذا تريد السعادة في حياتك يجب أنت وزوجتك تندمجوا وتتمازجوا وتختلطوا في كل أفكاركم، وتتحدوا في مزاجاتكم، وتتحدوا في عاداتكم، وتتحدوا في تقاليدكم، وتتحدوا في كل شيء حتى تصبحوا شكل جديد. واحد زائد واحد يساوي واحد، هذه نظرية جديدة، أنا ما يعني واحد زائد واحد يساوي واحد، أهي صارت معانا. هذه نبغاها في الحياة الزوجية ولازم نسويها. وإذا أردت أن تسعد لابد أن يكون هذا، إنه واحد زائد واحد يساوي واحد، أنت وزوجتك واحد. بكذا حنقضي على كثير من الخلافات. والله صعب أستاذ فهد، والله أنا أقول لكم يا أخواننا ما في صعب في الدنيا إلا كلمة صعب، ما في صعب في الدنيا إلا كلمة صعب. إذا أردت أن تصعب شيء فسوف يصعب عليك هذا الشيء. ما في صعب إلا كلمة صعب. لا تصعبوا شيء، لا تحط قدامك شيء تقول هذا صعب. والله يا أخواننا ما في شيء في الدنيا صعب، وما في شيء في الدنيا يسير، كل ذلك بأيدينا. هل نستطيع أن هل تستطيع أن تتمازج أنت وزوجتك ولا لا؟ والله ما في شيء صعب. ترخي من هنا، هي ترخي من هنا، تتفاهموا على ذي، تتحاوروا على هذه، تتناغموا مع بعض. دحين القطعة الموسيقية، إذا جو يألفوا موسيقى مثلا، يرسموا السلم الموسيقي لكل آلة لوحده، لكن لما يبدوا يعزفوا إيش يصير عندنا؟ تناغم. هذه الاختلافات كلها إيش تعطيني في الأخير؟ قطعة موسيقية منظمة هادئة. بسبب إيش؟ التنظيم والتخطيط لها. الحياة الزوجية تحتاج إلى تنظيم وتخطيط. مشكلتنا ومشكلة المشاكل عندنا نحن لا نهتم بهذه الأمور. زوج وزوجة، بسم الله الرحمن الرحيم، عايشين رجل ومرأة أكثرنا في البيت، مش زوج وزوجة. حقيقة زوج وزوجة اللون الجديد، حقيقة زوج وزوجة اللون الجديد. كل ما كان في اختلافات معناته أنت تسحب إلى رجل وهي تسحب إلى مرأة، وهل تقدر تعيشه؟ لا. احنا نقلناك من صورة جديدة من رجل ومرأة إلى زوج وزوجة، حقيقتها إيش؟ تمازج، عشان نصنع حياة زوجية سعيدة. وهذا ما كان يهدف له الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دلنا عليه القرآن الكريم. سوف نعيش الآن مع آية من آيات القرآن الكريم في هذا المحور، قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. خلق لكم من أنفسكم أزواجا. نأكد على الكلام اللي أمس قلناه عندما سأل أحد الأخوان أحد الأسئلة، ونقول لك المرأة مخلوقة أساسا من فين؟ من ضلع مين؟ من هو؟ رجل، من ضلع الرجل. عندما نطعن في المرأة وننقص منها ومن شخصيتها ومن خلقتها، كأنك تطعن في نفسك، لأنه أنت الأصل، والفرع دائما جزء من الأصل. فلذلك لا طعن عندما قالوا أن المرأة روح شيطانية، إذن هم الشيطان الأكبر، خلقت من نار، إذن أنت النار الكبيرة، هي جزء منك. فلذلك لابد أن نفكر التفكير الصحيح. والله سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذا بقوله: ومن آياته. فهذه المرأة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. تعلمنا في المدارس، إحنا أول ما درسنا في التوحيد في الصف الأول، بأي شيء تعرف ربك؟ كانت الإجابة: أعرف ربي بآياته ومخلوقاته، صح ولا لا؟ وجينا ذكرنا من آيات الله ومخلوقاته أشياء كثيرة: الشمس والقمر والنجوم والشجر والحجر وإنزال المطر، وهذه كلها من آيات الله. لكن للأسف ما كانوا يذكرون لنا أن الزوجة آية من آيات الله. من المفترض أنه إحنا الآن نعلم أولادنا في البيوت أنه هذه المرأة آية من آيات الله. تعلم أولادك الصغار وهم صغار، الأولاد الذكور، لما يخاصم أخته يقول له: لا انتبه، ترى هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ليش؟ علشان ننشئ أبناءنا فعلا على الطبيعة وعلى الفطرة، أنه يحب هذه المرأة ويقدرها كما قدرها محمد صلى الله عليه وسلم. احنا لما قلنا لك الشمس آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، وفيها كذا، وهي تنفع الزرع وتمدنا بالضوء والدفء والأشياء هذه كلها، وقع للشمس عندنا عظمة الآية وعظمة خالقها. الآن لما نحن نقول لك ترى المرأة آية من آيات الله، يا أخواننا انتبهوا، ترى المرأة آية من آيات الله، إذا نظرت لها فانظر لها على أنها آية ونعمة. والله فعلا هي آية، هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لو كانت نظراتنا على أن هذه المرأة آية، هل تشدق علينا القرب وقالوا حقوق المرأة حقوق المرأة؟ عندما انتهكت حقوق المرأة أصبحوا يقولون حقوق المرأة، وإن كان إحنا عازينها وعازينها وسنظل نعزها ونرفع من شأنها، لأن هذا ديننا يأمرنا بهذا الشيء، لكن نريد أن ننشئ فعلا حتى أبناءنا على هذا الشيء. يعني من المؤسف أنك تيجي تحصل بنت عمرها 18-20 سنة في السيارة، أخوها الولد الصغير يقول لها: ارجعي اركبي وراء أنت بنت، ارجعي وراء اركبي أنت بنت. ليش؟ ومن فين سمع الكلام هذا؟ من فين سمع الانتقاص هذا؟ عمره 6 ولا 5 سنوات يقول: لا انت اركبي ورا، انت بنت، انا ولد، اركب قدام. هذا الكلام ما يعقل. طيب هذا اللي هذه نظرته من الان وهو صغير، كيف حيقدر المرأة بكرة كزوجة؟ فلذلك لابد ان نخلق عند ابنائنا، انا وانت، حتى نعز الحياة الزوجية، لانه هذا اللي بيتزوج بنتي وبنتك واختي واختك. فلذلك لابد أن نخلق هذا الاعتزاز من الآن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وهذه يا ابني ترى هذه أختك وهذه من نفسك. لا لا بابا هذه بنت، والبنت ما يصير تسوي وما يصير تسوي وما يصير تسوي، وتحصل هو يسوي أكثر من هذه الأفعال. لا، لابد أن نشعر من جميع من في البيت إنه هذه آية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ترى هذه من نفسنا، المرأة من نفس الرجل مخلوقة، أزواجا لتسكنوا إليها. عظمة السكن. استوحش آدم، فخلق له الله من ضلعه حواء. محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إلى هذا الدين كان يتعبد، وعندما أتاه جبريل اقرأ، ما أنا بقاري، اقرأ اقرأ، حتى قرأ عليه جبريل، ثم قرأ محمد صلى الله عليه وسلم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار خائف، لا يدري أين يذهب، ولكن ألم يكن في مكة من يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قبل الدعوة كلهم كانوا يحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا لقبوه الصادق الأمين. ألم يكن من يحميه؟ عمه كان موجود، وعمه حمزة موجود، وصاحبه أبو بكر الصديق. ولو قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة كان الناس كلهم يسمعوها، لأنه لسه ما عادوها الناس، ما انتشر الدين، هذه بداية الدين. خرج خايف، هل راح في ظل الخوف هذا لقريش علشان تحميه، ولا فين راح؟ راح لزوجته خديجة. انظروا عظمة الإسلام، من بداية الدعوة ركز الله سبحانه وتعالى على المرأة، لأنها هي السند للرجل، هي السند للرجل. ولن يقوم ديننا إلا بمشاركة الرجل والمرأة وبإعزاز المرأة، فلذلك لابد أن نقدر هذا الموقف للدين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من فين؟ من الغار، على وين؟ على البيت. دث خائف، دثروني دثروني دثروني. لما نجيك ولدك خائف ولا واحد خائف، ايش تسوي له انت؟ تضمه وتحتضنه. هذا اللي هذا الدعوة جات على هذا الصدر على طول، والاستجابة كانت من السيدة خديجة، والأمان والاطمئنان والسكن الحقيقي ذهب له الرسول صلى الله عليه وسلم. هو لم يذهب للبيت، هو ذهب لمن في البيت، وهدوا روعة حتى سكن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبرته السيدة خديجة عن كثير من المناقب فيه، إنك لتكرم الضيف، وإنك وإنك، وبدت تعدد للرسول صلى الله عليه وسلم، وطمن الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهذه النصيحة اللي ننصح فيها بناتنا حبيباتنا لأزواجهم، إذا أتاك زوجك بأي شيء طمني هذا الزوج، كوني له السند، اذكري له الإيجابيات في حياته، ابتعدي عن ذكر السلبيات. وهذه هي مشكلتنا، إننا دائما نركز التركيز التام على السلبيات، سواء للزوجة أو للزوج. انظروا هذه السيدة، قمة في العطاء، قمة في الأداء، لم تذكر شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله حلفت له أنه لا يخزيك الله. ليش؟ بدأت تعدد عدة إيجابيات للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم من يومه كان كله إيجابيات. فلذلك على المرأة أن تفطن لهذا الشيء، ممنوع ذكر السلبيات. على الرجل أن فعلا أن يتجاوز حد السلبيات، وكل التركيز يكون دائما عندنا على عملية الإيجابيات. ذهب للسكن عليه الصلاة والسلام، ارتاح الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سكن. والله لن تجد في الدنيا مكان مثل سكنك ترتاح فيه، والسكن الحقيقي هو الزوجة ترتاح إليها. فلما تتصور أنت هذا التصور وتخليه دائما في عقلك، والمرأة تتصور هذا التصور أنه الرجل لها سكن وهي له سكن، كل واحد يحاول يفرش السكن هذا على أعلى طراز، ويضع فيه أفضل وسائل الراحة. إحنا نتكلم عن القلب، نتكلم عن الصدر، نتكلم عن الفكر بالنسبة للزوج والزوجة. نصفي هذه العقول، نجعلها وسائل للراحة، حنرتاح ولا ما حنرتاح؟ 100% حنرتاح. لكن إحنا مشكلتنا تمر علينا الآية تلو الآية تلو الآية، لا نفكر فيها التفكير الحقيقي. يا أخي اجعل هذه الزوجة كفلة، كقصر، كجنة. اجعل هذا الزوج نفس الطريقة، حتى تستطيع أن تتمتعي بهذا الزوج ويتمتع بك على هذا المستوى العالي، وهذا القدر من التفكير العالي الذي ساقه لنا القرآن، ونعيش فعلا في ظل القرآن الكريم في حياتنا الزوجية. الله، لما تتصور تقول هذه سكن لي، والله سوف أجعل في هذا السكن جميع وسائل الراحة. إيش اللي يريح المرأة؟ الأمان، الاستقرار، العطف، الحب، الحنان. أعطيناه هو، هذه كأنك تقول هذا كنب، وهذه ستارة، وهذه كذا وهذه كذا، أنت بتجمل هذا السكن. هي تفكر نفس التفكير، الله هذا سكن لي هذا الزوج، المفترض أن أسوي له كذا كذا كذا كذا علشان أريحهم. وإذا وصلنا إلى هذا المستوى في التفكير سوف نسعد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسعد حياتنا الزوجية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نظل مع كلمة لتسكنوا هنا، في بداية الدعوة كان الصدر الأول صدر السيدة خديجة. تعالوا لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيما بين بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة أمور كثيرة جدا جدا. خلينا نأخذ آخر أمر، وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على صدر السيدة عائشة. قالت: توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، في هذه المنطقة. الله، لاحظ الصدر الأول صدر مين؟ خديجة. آخر اللحظات صدر عائشة. قيمة للمرأة، قيمة للحياة الزوجية. ليتنا نعي معنى هذا الكلام، وليتنا نتعمق فيما بين الصدر الأول والصدر الثاني، ونشوف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. إذا أردنا الحياة الحقيقية أخواننا، والله في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والسعادة، تلك اللحظات لحظات الموت، لحظات الوفاة، لو لم يكن قبلها ود وسعادة ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم اختار هذه الميتة، ويكون آخر لحظاته على صدر زوجته. والله نعمة ورسالة كبيرة لجميع العالم. ترى الناس وترى السكن الحقيقي وترى الحياة مع زوجتك، ابدأها معاها وانهيها معاها، أمر عظيم جدا جدا. بل أعظم من ذلك، عندما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخو السيدة عائشة وفي يده مسواك في تلك اللحظات، لحظات الموت، نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن أبي بكر. عرفت السيدة عائشة ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذت السواك من أخوها. هل ذهبت به تغسله؟ بيش رطبته بفمها، بريقها. لو لم يلتقي هذا الريق من قبل، هل هذه اللحظات لحظة التقاء الريق؟ لحظة موت. وش تقول لي رومانسيات، وش تقول لي حياة ود والأشياء هذه كلها، لكن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته كانت كذلك، كلها حياة ود، حياة عطف. لذلك تجلت هذه اللحظات حتى آخر دقيقة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفت على طول من نظر أنه يبغى السواك، أخذت السواك، ما راحت غسلته حتى يلتقي الريق بالريق، ريق المحب وريق المحبة، أطهر ريقين كانت على وجه الأرض، ريق محمد صلى الله عليه وسلم والحبيبة بنت الحبيب عائشة بنت الصديق. في هذه اللحظات، لحظات الموت، لو لم يكن بينهما ود مستمر، هل يأتي الود في هذه اللحظة؟ لا والله. ولكن امتداد لحياة الود وحياة الأنس، تأخذ هذا السواك، ترطبه، تدفعه في فم الرسول صلى الله عليه وسلم. أي حياة هذه؟ أي عشرة هذه؟ قرأنا في كثير من الكتب المترجمة، والله لم نجد 1 في المليون من حياة محمد صلى الله عليه وسلم. إن أردت العيشة الحقيقية فانظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم داخل بيتي، كيف كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعيش عليه الصلاة والسلام، كيف كان يحب عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام. كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا سكن عيشة. أنت والله لو تروح أرقى الفنادق في العالم، والله لن تجد مثل بيتك. ولو ترى نساء الدنيا كلها، لن تجد مثل هذه الزوجة إذا عشت معاها على هذا المنظومة الإسلامي. فلذلك لابد أن نعيش هذه العيشة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل بيننا هذه المودة وهذه الرحمة بهذا الزواج، بهذا العقد. إخواننا والله هذا العقد أمر عظيم، وأمر أمر عظيم. إذا كتب العقد بين الرجل والمرأة على الزواج، لابد أن نقدر عظمة هذا العقد، وهو من أعظم العقود على وجه الإطلاق. هذه بنتك حافظت على جسمها حتى منك أنت، لا تراه أنت وأمها، صح ولا لا؟ وحافظت على أدق الأماكن في جسمها لا يمسه أحد ولا يراه أحد. مجرد ما انكتب هذا العقد أصبح هذا الجسم يستطيع شخص أن يطلع عليه، ليس الأب وليس الأم، هذا الرجل. هذه 20 سنة 25 سنة والحفاظ على هذا الجسم وهذا الكيان لا يطلع عليه أحد، مجرد العقد هذا، سبحان الله العقد العظيم، حول هذه المرأة وهذا الحفاظ كله بين الزوجين، أن يكشفوا الاثنين على بعض ويلتقوا اللقاء الحلال بينهم ويبدأوا في إنشاء الأسر وتتم العملية وتتدرج العملية. أي عقد ينقل هذه المرحلة في ثواني؟ تنتقل العملية هذه، طول سنين الحفاظ على هذا الشيء، لحظة من اللحظات كل الأمور هذه تتغير، مجرد كتابة العقد. سبحان الله، ميثاق قليل، عقد عظيم، عقد عظيم جدا جدا. يجيني واحد مستهتر في الحياة، بعد شهر يطلق زوجته عشان منكوت العمامة، زي الناس تطلق الزوجة وتضرب الزوجة. تجي واحدة عشان زوجها ما جاب لها فستان لفرح أختها ب1000 ريال ولا ب1500 ريال، مقابل هذا العقد نضيع الحياة الزوجية؟ هذا راجع لإيش؟ لعدم تقديرنا وفهمنا للحياة الزوجية الفهم الصحيح. لو قدرنا الحياة الزوجية التقدير الصحيح وفهمناها الفهم الصحيح، لوجدنا أننا نستطيع أن نعيش السعادة والله بحذافيرها. غيروا هذه الأفكار اللي في رؤوسنا. إحنا أمس بدأنا بالتغيير فعلا عندما غيرنا حياتنا من إيش إلى إيش؟ ها؟ من الأخذ إلى العطاء، والاثنين لازم يتوازنوا في هذه العملية، وشوفوا كيف هتعيشوا بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات، مو آية، آيات لقوم يتفكرون. يا إخواننا فكروا، فكروا في هذه الآيات اللي حوالينا، فكروا في عظمة هذه الحياة الزوجية. حياة الزوجية كيان، هي حياة، لو تعطلت الحياة الزوجية كان تعطلت الحياة. يجي يوم من الأيام ما تحصل على الأرض بشر، لكن الله سبحانه وتعالى جعل استمرار البشرية هذه والدنيا هذه اللي حوالينك في إيش؟ في الحياة الزوجية. ومن أجل هذا، من أجل هذه الحياة، ومن أجلك أنت وزوجتك، ومن أجلي أنا وزوجتي، ومن أجل هذه البشرية، جعل الله سبحانه وتعالى كل المعطيات هذه اللي حوالينك تستخدمها أنت حتى تطيع الله سبحانه وتعالى. خلق الله هذه الأشياء كلها من أجلك، وخلقك من أجل مين؟ الله، من أجله حتى تعبد العبادة الصحيحة. ومن العبادة الصحيحة أيها الأحبة أن نعيش هذه الحياة الزوجية كما علمنا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاءت في القرآن، ونترك هذه الخرابيط اللي قاعدين يسووها الناس. يعني إحنا هلكنا بالمشكلات في الحياة الزوجية، كله ببعدنا عن الدين، كله ببعدنا عن المنظور الإسلامي. والله ما ترك الإسلام شيء إلا وضح فيه أجمل التوضيح وعلق عليه أجمل التعليقات، بل كانت حياة عملية مرئية أمام كل واحد فينا، أمام كل واحد فينا تماما. لم يترك لنا الرسول صلى الله عليه وسلم باب إلا وعلمنا فيه من أجل الحياة الزوجية. وسوف ندخل على بيت النبوة بهذا الحديث. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت، إيش قالت؟ قالت كان بشرا من البشر، كان بشرا من البشر، يعني ما هو، ما يدخل على بصفته أنه نبي، ولا يدخل بصفته أنه ملك، ولا أنه بصفته ذاك العظمة والتقطرس والتكبر وحاشا للرسول صلى الله عليه وسلم. كان بشر من البشر ترى زيكم، إلا أنه كان ضحوكا بساما، يضحك ويضحك ويبتسم عليه الصلاة والسلام، وكان في مهنة أهله. الله، رسول صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يشتغل في البيت، يعمل معاك يا عائشة؟ نعم. تعالوا خلينا ندخل البيت هذا نشوف ايش هذا البيت اللي يحتاج الواحد يشتغل فيه. قصر فيلا دوبلكس فيها 10 غرف فيها كنبات؟ لا. ايش هو بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تتكلم عنه السيدة عائشة؟ حجرة. حجرة غرفة واحدة، واحدة غرفة ما في غيرها، مساحتها 15 ذراع في 10 أذرع، 5 متر في 3.5 متر. هذا البيت اللي تتكلم عنه السيدة عائشة، غرفة واحدة. هل هذا يعتز إلى خدمة رجل يشتغل مع زوجته فيه وهي جالسة تسوي كل شيء في البيت؟ إيش المعنى من الكلام هذا اللي أمس قاعدين نتكلم عنه، تجربة الكور، إنه إيش يكون إيش موجود وقريب من أهله عليه الصلاة والسلام رغم المشاغل هذه كلها، إلا كان يجلس في البيت عليه الصلاة والسلام. تبغى مساعدة، تبغى شيء يساعدها عليه الصلاة والسلام، يقوم بحاجاته هو عليه الصلاة والسلام. قمة قمة قمة التفكير. كان في مهنة أهلي البيت هذا، إيش كان فيه من الأدوات؟ قدح يشربوا فيه وقدح يأكلوا فيه، من الفرش كان فيه حصير إذا نام عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، من سعف النخل حصير. الطعام في مستودع ما شاء الله تبارك الله للرز، ومستودع للطحين، ومستودع للمعلبات، ومستودع مدري ولا شيء. كانت تقول السيدة عائشة: يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم النار. ما في طبخ، لأنه أساسا ما في شيء ينطبخ. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت الزوجة ويقول لها: عندكم شيء الصباح يبغى يفطر، عندكم شيء؟ لا يا رسول الله. فيقول: إني صائم. يحتاج الواحد يشتغل فيه هذا البيت؟ ما في شيء يبغى يأكله، ما في شيء ينأكل. ما شبع الرسول صلى الله عليه وسلم من قرص الشعير. حياة، حياة نبوية. يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم النار، والبيت كله يشع بالسعادة. أمر عجيب والله. لو ينقص عندك شيء في البيت، ما جبت دجاج ولا ما جبت اسطوانة الغاز ولا شيء، كان البيت كله ضاع وانقلب البيت كله حريقة، لأنه المبدأ مو صحيح، التأسيس مو صحيح، الامتزاج ما كان صحيح. تأتي السائلة تطرق باب الرسول صلى الله عليه وسلم، باب البيت، وإذا معها طفلتين، تفتح الباب السيدة عائشة، عرفت أنها سائلة، دخلت تبحث في بيت النبوة، تدور شيء تعطيه هذه السائلة. بحثت في كل البيت، وجدت كم تمرة؟ 3 حبات. بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فيه؟ في عائشة بنت أبو بكر الصديق، ثاني رجل في الدولة، ما في إلا 3 حبات تمر. بيت يشع سعادة، أعطتها 3 حبات تمر. أسألكم بالله، هذه زوجة رسول الله، وهذا بيت رسول الله، وهذه بنت أبي بكر الصديق، عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقة وحث الناس على الصدقة، جاء أبو بكر جاب المال كله. يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ يقول: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله، ما بقى شيء، البيت ما قاعد فيه ولا شيء. تلميذ من هذا؟ لو أخذت فلوسك كلها صدقت فيها، إيش حيصير في حالك أنت في البيت؟ أول ما يعارضك زوجتك. لكن بيوت ما تعرف إلا السعادة، بيوت قامت من الداخل، من داخل الرجال أنفسهم ومن داخل النساء أنفسهم. هي تبحث ما وجدت إلا 3 حبات التمر هذا في بيت النبوة، أعطتها للسائلة، شقت السائلة التمرة الأولى، أعطت البنت التمرة الأولى والبنت الثانية التمرة الثانية، وشقت وجات بتأكل الثالثة، وإذا بالبنات ينظرون. ما كفتهم هذه التمرة، شقت التمرة اللي معاها واعطت كل واحدة نصف. ما يحزننا الآن أنه بيوتنا مليانة من كل شيء ونحن ليس سعداء. والله تقعد شهر شرط من البيت تأكل ما تشتري ولا شيء، وزبالتك اللي ترميها تخرج من البيت أكثر من اللي تدخله. يوميا نطلع من البيت زبالة أكثر من اللي ندخل. فواكه خربت في الثلاجة، رز صار قديم، خبز صار ناشف، أشياء زي كذا، وما احنا سعيدين. إذن هل السعادة حوالينا؟ السعادة في المنظور الداخلي. يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت الرسول. هذا البيت يعتزله خدمة؟ يعتزله أحد يشتغل فيه؟ ما يعتاز والله يا إخواننا. ادخلوا شوفوا إيش محتويات البيت هذا. لكن في المزح تحصل الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ويضحك ويلعب مع زوجاته ومتواجد معاهم ويساعدهم. أوب، إحنا حتى عيالنا الآن الولد عندك في البيت يأكل ويقوم من السفرة، أمي تعالي شيل السفرة. إيش قلة الأدب؟ لأنه خلاص هذا تصوره عن المرأة، أن المرأة جاية في البيت عشان تخدمه. الأم تجي أنت في البيت، الأم تقوم تخدمك وتخدم أولادك اللي جايين. فرض ما خليها تقوم، أنا أروح أسوي الشاهي لما أدخل، أمي أقعدي أنا أسوي هذا الشيء. لكن خلاص تأصلت عندنا هذه الأشياء تأصلت عندنا. لابد أن نغير هذه النظرة حتى نغير من قيمة الحياة الزوجية، حتى نعيش أزواج صحيح في البيت. ثلاثة تمرات في بيت النبوة وفي سعادة. هذه بيوت النبي التسعة، يأتي ضيف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تقول بيت مميز عن بيت. بيوت النبي التسعة عندما يأتي ضيف للرسول صلى الله عليه وسلم يرسل المرسول، روح شوف لنا من أي بيت فيه أكل عشان نضيف ضيف رسول الله. يجي للبيت الأول، عندكم شيء؟ لا. البيت الثاني عندكم شيء؟ لا. البيت الخامس، السادس، الثامن، التاسع، ويرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. تسعة بيوت ما فيها ولا شيء يكذبوا، حاشا لله. بيت النبوة ما في كذب. يبخلوا، حاشا لله. ما هم سعداء، والله أسعد الناس، لأنهم عرفوا فين السعادة. ما في هذه الأشياء كلها، في قربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، في قربهم من زوجهم عليه الصلاة والسلام. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكم يضيف ضيف رسول الله؟ فيأخذ أحد الصحابة ويضيف ضيف رسول الله. هل انقلبت البيوت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت ما تجيب، انت ما تسوي، انت بخيل، انت كذا، انت كذا. حاشا، بيت نبوة. هذه رسالة علشان احنا نتعلم. احنا نقول لك انت ما حتقدر تعيش العيشة هذه، ولكن مع رقم الموجودات اللي عندنا، والله انا اقول لكم، كم غطرة عندك انت الان؟ كم ثوب عندك؟ كم فنيلة وسروال؟ كم من الملابس تشتروا في السنة؟ ما هلكنا الا الواحد رايح جاي على الاسواق في العيد الاول والعيد الثاني، وتروح في إجازة المنتصف، وتروح في إجازة الحج، وتروح في الشبكة حقت فلانة. وإذا بيوتنا كلها متكدسة، ورغم هذا كله، طالما أنه هذا هدفنا، نظل نركض ولا نقف ولا نحقق شيء، لأنه ما فهمنا المفهوم الحقيقي من الحياة الزوجية. وتكون هذه هي أسباب سعادتنا، وهذا ما نقرره علشان يسعدنا. إيش نجيب؟ إيش نودي؟ إيش نخرج؟ إيش نرمي؟ وفلان اشترى وفلان ما اشترى. لن نسعد إلا إذا فهمنا الحياة الزوجية الفهم الصحيح الذي كان ينشده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يريده محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يطبقه محمد صلى الله عليه وسلم في بيته. ونوصل بزوجاتنا إلى هذا الفكر. من يوصل الزوجات إلى هذا الفكر إذا كان أنتم ما وصلتوه؟ إذا أنت الرجل اللي تروح وتجي ما عندك هذه الثقافة، ما عندك أسلوب الحياة المحمدية، عليكم السلام ورحمة الله، كيف حنعيش؟ طيب هي ما تفهم، هو أحد علمها عشان ما تفهم؟ هي قاعدة في بيت أهلها مثلا 20 سنة ولا 25 سنة، ما سمعت هذه الأشياء ولا أحد قال لها عليها. يا إخوانا خلونا نغير فعلا، نبدأ بمثل هذه البرامج، مثل هذه الدورات، نقرأ كتب. أنا أمس أسأل عن 5 كتب ما عندنا في البيوت عن الحياة الزوجية، وصلنا إلى كتابين، ما وجدنا أحد عنده كتابين. ولذلك لابد أقل شيء إخوانا اطلعوا على السيرة النبوية، فيها كل شيء. عندما درست السيرة النبوية في هذه الأجزاء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدت العجب، العجب العجاب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل حديث من هذه الحديث يحتاج إلى برنامج مثل برنامجكم هذا. إلى 4 أيام عشان أتكلم فيه. كان ضحوكا بساما، كان بشرا من البشر عليه الصلاة والسلام. يا أخوي أنا أقول لك خليك أسد، إذا جيت البيت خليك أسد. الأسد كيف في الغابة؟ إيش يسموه؟ ملك الغابة. ولو زعر الأسد من الحيوانات يوقف وجهه؟ ما في شيء يوقف وجه الأسد. طب أنا أبغاك تكون أسد في البيت، موافقين؟ هيا أوقفوا كلكم، أوقفوا كل واحد فيكم، يوقف كل واحد يعاهد اللي جنبه ويقول عهد بيني وبينك إنه أنا أكون أسد في البيت. يلا يلا تعاهدوا، يلا تعاهد، تعاهد معنا جنبك. كل واحد، لا أنا أبغاكم تكونوا أسود عشان أوريكم الأسد إيش هو في البيت. استريحوا، نريد من كل واحد فيكم أن يكون مثل الأسد في البيت. الأسد عنده عرين، فيه من اللبؤات لا يعد ولا يحصى، 7-8-10، وفيه من الأشبال أولاده الكثير. تعرفوا هذا الأسد اللي في الغابة إذا زأر ما في حيوان يبقى واقف، إذا دخل البيت إيش يسوي؟ يرمي نفسه كذا، يرمي نفسه ويجي اللبؤات هذا يدفه وهذا يجره، ويجوا الأشبال هذا يجره مع إذنه وهذا يجره مع ذيله، وهذا يطلع فوق وهذا ينزل، لا يتحرك، لا يرفع صوته ولا يخاصم ولا أي شيء. يا رجال إحنا إذا جينا البيت كل واحد فينا بيسوي نفسه أسد برا وأسد جوا، أسد علي وفي الحروب نعامة، ويقلب لك البيت كله صراخ وكله نكد. وحتى النساء بعضهم تسوي نفسها أسد في البيت، تسمعها تصرخ على عيالها. والله يا إخواننا الأسد عظيم، ليش؟ عشان هو زي كذا في داخل بيته، في داخل بيته ما في الأشياء اللي يشوفها، قاعد يقتل في الحيوانات ويسوي في الأشياء هذه كلها. وداعة تفاهم في البيت، جالس مع أهله مروق، هذه هي الشجاعة الحقيقية. احنا كثير من الناس اذا جاء دخل البيت تسمع البيت كله، اللي شارد على الغرفه واللي شارد من فين واللي ما يبغى يقابل ابوه. ليش؟ لانه مفهوم الحياه عندنا خاطئ. عشان كذا عاهدتوني انكم تصيروا اسود، وروقونا من الصريخ والخصام والاشياء اللي ما لها داعي في البيوت اللي احنا قاعدين نسويها. مفهومنا خطا، مفهومنا للحياه خطا، هذا هو المفهوم الخاطئ اللي احنا قاعدين نعيش فيه. لو إحنا فهمنا هذه الحياة وبدأنا نرتب أمورنا على إننا أسود، سوف تكون أسد في الداخل وفي الخارج، سوف تنظم حياتك في الداخل والخارج. لكن أنت تخربها من الداخل، كيف تبغى تصلح في الخارج؟ أساس الحياة موجودة في الداخل، وكمان في داخلك أنت لازم تكون أسد من الداخل. إذا في خطر تقوم أنت. وعلى فكرة ترى حتى الأسد ما هو صياد ماهر، اللبوة هي أكثر منه صيد، فأعطوها حقها عشان تبرز المرأة. إذا أردت أن تبرز المرأة أعطيها حقها، خليها تبرز. فعلا لو أعطيت المرأة حقها هتحميك وتحمي أولادك وتأمن لك أشياء كثيرة في حياتك. اللبوة الصيد ولا الأسد يأكل؟ عشان كده أقول لكم أنا أبغاكم تكونوا فعلا أسود في تفكيركم. من فين جاء هذا؟ من تنظيم الحياة من الداخل فعلا. لما تغير مفاهيمك انت، والله العظيم لو ما عندك الا 100 ريال واعطيتها المرأة وكنت انت اسد حقيقي في البيت، المرأة تخلي 100 ريال هذه تكفيك 4 أيام 5 أيام، مع انه تقدر تصرفها لك في دقيقة واحدة. لكن احنا هذه الامور ما احنا متشاركين فيها، ترى يمكن زوجتك ما تدري عن رقم الحساب حقك، ويمكن زوجتك ما تعرف تصرف بالبطاقة حقتك، ويمكن زوجتك ما تعرف راتبك، ويمكن زوجتك ما عندها خلفية عن رصيدك في البنك، ويتفاجأ ويموت واحد ويحصل عنده ملايين ودعوة تلحق وراء. الله لا يوفقك ولا كنت معيشنا في عيشة وهذه الفلوس كلها وراك. فلذلك الحياة لازم تكون تشاركية. فأنا أريد من كل واحد فيكم من اليوم يكون أسد، وأعطوا هؤلاء النساء فرصة وكونوا معاهم وشوفوا كيف هتعيشوا. هذه هي الحياة الحقيقية. أذن؟ طيب نتوقف هنا وإن شاء الله لنا عودة مع بيت النبوة بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب، ثم نبدأ بعد صلاة المغرب زي الأمس بالبوفيه الشاهي، مسموح لك كل شيء بعد البوفيه إلا الكلام والضحك وإنك تطالع فيه وإنك توقف وإنك تجلس وإنك تحرك لسانك وإنك تقول أي شيء. ها ومسموح لك كل شيء، جيب معاك حتى بعد الصلاة ما تحتاج، كل معدة شاهي أو قهوة شيء اطلع جيب وتعال. شكرا لكم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.